بابا من الشر. شوف الفضل يقول والله العظيم مغبون من تخاذل عن هذا الخير. رد درهم سبق ألف درهم. رأيت الفقير مسكين رد 100 جنيه. قال هذا خالص 150 جنيه. زي تقول تقريبا 3/4 موظفي مصر يستحقون الزكاة. صحيح هذه حقيقة. راجل 5 أولاد 4 أولاد رد 200 جنيه 250، هذا فقير يستحق الزكاة. ولذلك أنا أقول دائما لإخواننا الأغنياء أصحاب الأموال يجب أن تبحثوا عن هؤلاء. رجل زي فريق أيوة وظيفته تحكم مالية أن يكون هكذا، مظهره جيد جميل نظيف لكنه فقير، قد لا يجد دواء لأبنائه، خبزا لأبنائه، طعاما لأبنائه. فأقول لإخواننا الأغنياء أصحاب الأموال أما تخرج الزكوات لابد أن تبحثوا عن هؤلاء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، إنما تستنفي متخصص سؤال. وقد تجد عنده أكواما من الأموال، روح آخر النهار يحط العشرات لوحدها والخمسات لوحدها، وتلاقي ما شاء الله ربنا كرمه آخر النهار بمليار. واحد يجيبها الشهر الموظف مسكين صح. فالذين لا يسألون الناس إلحافا يجب على المسلمين الأغنياء أن يبحثوا أن ينقبوا عنه، وإذا أعطيته أحرص أن لا تجرح مشاعره، أحرص أن لا تجرح كرامته. هذا هو المسلم المهذب المؤدب. بل والله يا إخوة يجب عليك إن وفقت لذلك لفقير أن تحمد الله عز وجل الذي وفقك له، وهذا يحتم عليك أن تكون لطيفا جميلا مهذبا مؤدبا، وأن تعطي هذا الحق له الذي فرضه الله عز وجل عليه، هو حق له عندك. بس نحن أكلنا الحقوق، أنا أتكلم الآن عن الزكاة. سلف الصدقات هذا أمر يعني يخير فيه الإنسان وهو مفروك لقدر إيمانه ويقينه، أنا أؤدي زكاتي حق الله عز وجل. مسألة الصدقات الأخرى التي هي من باب التطوع هذه متروكة لك لإيمانك أنت، لحبك للآخرة، لحبك في الأجر، لزهدك في الدنيا، هذه متروكة لك. لكنني أتحدث الآن عن حق الله عز وجل الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليك وأوجب عليك إخراجه للفقراء والمساكين. إن السيدة عائشة تصدقت مرة بتمرة، تمرة، حد يقدر يقول الدليل؟ فيه دليل على إن السيدة عائشة تصدقت بتمرة؟ نعم. خرج الحديث، اتفقنا؟ انت الان طالب علم وعاوز بفضل الله ترجع لنادي او بكرة تنقل المحاضرة لاهل قريتك او لاهل بيتك على الاقل او لزملائك، يجب عليك ان تكون حافظا للادلة، احنا اتفقنا على هذا. ولا يجب عليك ولا يجوز لك ان تقول قال الله قال الرسول. طب قال الرسول مين اللي قال لك ان الرسول قال؟ الوصف اللي بيننا وبين الرسول عليه السلام اهل العلم بقى اهل الحديث، طول رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها على الاقل، ماشي. فالحديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عليها، جاءت امرأة سائلة ومعها ابنتان لها تسأل الصدقة، السيدة عائشة تقول فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. ما تعديش كده، ده بيت من بيوت النبي، ما تعديهاش كده، ده بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول من أتى عندي إلا تمرة واحدة، اللهم اذكرنا في الدنيا والآخرة رب العالمين. والله يا إخوة يعني نخشى أن الله عز وجل يكون قد عجل لنا الطيبات في الدنيا، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله في الدنيا ولا في الآخرة. سيدة عائشة وجدت عندي تمرة فأعطيتها إياها، فالست للأم قسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، وهذا هو قلب الأم. واحتمال الجمعة الجاية في تحدي نتكلم عن الأم، بالنسبة تعيد الأم الله المستعان. الولد مجرم جاي كاريكاتير، بالنسبة تعيد الأم المجرمين كتير. ف رايح يقدم الهدية لأمه في الصورة، فأمه بتقول لي يا ابني والله بس يعني الحقيقة اللي أنا مخبية عنك من 20 سنة كنت عاوز أقولها لك. قال لها إيه؟ قالت كنت عاوز أقول لك إن أنا أبوك. ومسكين الأب مريح حاجة عشان يشوفه.